حضر يا ولاد ايه عمر دي ده بيسموه عطف بيان سموه شفنا وبرضه بدل. كل ما جاز ان يعرب عطف بيان جاز ان يعرب بدلا الا في المسالتين احكي لك عليهم ان شاء الله. خلاص يا مولانا. والخلاصه اذا لم يحل الثاني محل الاول يبقى ساعتها لا يجوز ان يكون بدلا يعرب عطف بيان. طبعا دي مش فاهمينها. طيب اولا ايه هو البدل يا سيدنا الشيخ احمد؟ تابع مقصود بالحكم. ركز معايا مولانا. تابع مقصود ايه؟ تعال انا لما اقول حضر فعل ايه والخليفه فاعل مرفوع وعمر بدل ونقول برضو عليه عطف ايه. طب ايه الفرق بين بدل وعطف بيان؟ البدل تابع مقصود بالحكم فالمقصود بالحضور هو مين؟ يبقى ساعتها بدل. فهمت ولا لا؟ انا قصدت بالحضور مش الخليفه اللي هو مين؟ فهمت ولا لا؟ طيب هعرب عمر عطف بيان عشان ابين مين هو الخليفه. فهمت ولا لا؟ فقال يشبه النعت للنعت يوسف يا هنا يا يفيد التوضيح يا الايه؟ يا التخصيص. اظن واضحه كده؟ يبقى هنا قصدت حضور الخليفه بس بينت من هو. لكن لما اقول عمر ده بدل يبقى هو المقصود بالحكم. اظن واضحه كده يا اولاد؟ واضحه؟ طيب كل ما جاز ان يعرب بدل يعرب عطف بيان الا في مسالتين. خلاصتها يا شيخنا اذا لم يحل الثاني محل الاول يبقى ده عطف بيان. ايه مولانا ازاي؟ شوف يا شيخ رضوان الموضوع. شوف يا شوف شوف الموضوع بره. تمام يا شيخنا؟ طيب ايا عبد شمس عبد شمس ونوفلا. مش آية دي حرف حرف نداء؟ طب عبد شمس ده مضاف فيجب نصبه يا عبد شمس يا طالب النحوي. فهمت ولا؟ لكن نوفل ده علم مفرد فيبنى على الضم زي يا نوح. صح ولا؟ فهنا الوجه حرف ايه؟ عطف. نقول ده عطف بيان لكن ما يعرفش بدل ما يعرفش ايه؟ لانه لا يستطيع ان يحل محل الاول لانك ممكن لو حذفت كده ما تقولش آية نوفلا انما تقول يا نوفلوا. فهمت ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ اعرب ايه؟ عطف بيان ما لم يعرب ايه؟ بدل. يبقى كل ما جاز ان يعرب عطف بيان يعرب ايه؟ اذا الا اذا لم يحل المحل الاول يبقى عطف بيان. اظن واضحه؟ فهو قال عطف البيان ده يا مولانا لاحظ يا مولانا يشبه النعت في توضيح المتبوع او تخصيصه. اقول هذا مثل خاتم ايه؟ هذا خاتم حديد. فهمت ولا لا؟ ده يفيد التخصيص. خاتم خصصته. خلاص. فكما ان النعت يعني من اغراضه التوضيع والتخصيص كذلك ايه عطف البيان. طب كيف افرق بينهما؟ دائما عطف البيان يكون اسم جامد لكن عطف النعت مشتق. فهمت ولا لا؟ يعني زيد الصالح مش ده قلنا مشتق يعني اسم فاعل واسم مفعول. انما شوف عمر ده جامد اهو ما ينفعش تقول عمر يعمر عمر. يبقى تفرق بين النعت وبين عطف البيان بين النعت ده مشتق لكن عطف البيان جامد. نيجي بعد كده عطف النسب ده. سيدنا الشيخ احمد عنده ما شاء الله فيلا وبعدين جاب واحد ايه بيسموه المزارع اللي هو بيه الجنينه ده. فقول انا عايزك تنسق لي الجنينه تنسقها. كيف ولا؟ فالتنسيق يروح مثلا يعمل لك الشجره على هيئه مثلا يعني دايره كده وبعد كده بعد شويه يسيب مسافه كده ويعمل نفس الكلام ده. صح؟ وده مش شافوه في الحدائق العامه. فشوف لو اقول زيد وعمر تجد ده هو ده. فعشان كده تابع بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف. ده اسمه عطف ايه؟ يعني يعمل لك يعني نصك كده ويترك فراغ بينهما اللي هو حروف العطف اللي هي الواو والفاء وثم الى اخره. يبقى حروف يبقى عطف النسق تابع بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف. حروف العطف الواو الفاء ثم الى اخره. ليه بدا بالواو؟ لانها لها ميزه على اخواتها لمطلق الجمع. فتعطف لاحقا على سابق وتعطف سابق على لاحق وتعطف مصاحب. فأنجيناه وأصحاب السفينة اللي كانوا معاه. فهمت ولا لا؟ رب اغفر لي ولوالدي. عطف سابق أنا. خلاص؟ طيب. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. عطف اللاحق على السابق. عكسنا المطلق الإيه؟ فإذا قلنا مثلا حضر زيد وعمر، يمكن أن يكون حضر معا أو حضر زيد قبل عمر أو قبل زيد ولا؟ لكن الفاء لا تفيد الترتيب مع التعقيب. أقول زيد فعمر يعني بعده مباشرة، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. فهمت ولا؟ إذن كل حرف له معنى يا أولادي، له إيه؟ معنى. والعطف بحتى قليل، العطف بحتى إيه؟ وطبعا عشان تعطف لازم يكون معطوف اسم ظاهر وأن يكون بعضا من معطوف عليه. شوف يا أولادي اسمعوا كده، مات الناس حتى الأنبياء. لما يقول مات الناس حتى الأنبياء، المعطوف الأنبياء والمعطوف عليه الناس، فالمعطوف اسم ظاهر، ما ينفعش تقول إيه ضمير، لازم يكون اسم ظاهر. والمعطوف بعض من المعطوف عليه، لكن هو غاية في زيادة أو في نقصان. فأشرف الناس هم الأنبياء، صح ولا لا؟ طب في النقصان أقول مثلا حضر الموظفون حتى السعاة، قدم الحجاج وحتى المشاة اللي هم مسلمين حتى يمشوا. انت فهمت ولا واضح؟ أظن كده واضح كده. بس هذه بالنسبة لإيه لحد، وطبعا ده بالنسبة لإيه لحتى اللي هي حتى اللي هي حرف عطف. طيب إنما إزاي نعرف حتى الجارة تجر الآخر أو المتصل بالآخر؟ سيبت الليلة حتى آخرها، سلام هي حتى مطلع الفجر، طلوع الفجر آخر جزء من ليلة القدر يعني. ماشي؟ طب لو رفعت يبقى أصبحت حتى ابتدائية. حتى إيه؟ لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. فهمت ولا يا أولادنا؟ ها؟ مفهوم؟ دي بقى حتى ابتدائية، يعني تدخل على الجملة مبتدأ بها يعني. طيب وبالنسبة لحروف العطف أيضا، لحروف العطف في عندنا أم، من حروف العطف أم. هي أم دي يا شيخ أحمد؟ يبقى عندنا حروف العطف، شوف يا شيخ، حروف العطف أو لا، الواو الفاء ثم ها وحتى وايه كمان وام. ام طلب التعيين ان كان بعد همزه داخله على احد ايه المساويين، وفي او للتخيير. سيدنا الشيخ احمد، يا شيخ احمد ركز معي، ايه حكاية ام للتعيين؟ انا رأيت يعني رجلا داخلا عندك، فقلت لك ازيد عندك ام عمرو؟ خلاص، دي يسموها ام، يطلب بها وبام التعيين. يعني ايه التعيين؟ مش تعيين يعني تعيين الوظيفة وكده، انا تحدد مين عندك بالضبط، لان انا عارف انت مصاحب بس رجلين فقط، زيد وعمرو بس، ما فيش حد يدخل بيتك الا رجلين بس دول. فانا حبيت ايه ها تعين من هو ازيد عندك عمرو، يبقى لازم تعين تقول يا زيد يا عمرو، هو ده التعين ده. يعني ممكن مثلا هل شربت الشاي ام الزنجبيله؟ لان عارف انت بتشرب حاجتين بس يعني، فبقول لك عين يعني. اظن واضح؟ ده اسمها ايه؟ اعمل تفيد التعيين. وفي او تفيد ايه يا اولادي؟ او ديا التخير او الاباحة. ايه الفرق بين الاباحة وبين التخير؟ الاباحة يعني ممكن الجمع بينهما، لما اقول مثلا جالس الحسن او الحسين ممكن تجلس مع الاثنين او تجلس مع احدهما، لكن تزوج هندا او اختها ده التخير، بخيرك تتزوج ذي، لكن لا يجوز الجمع ايه بينهم، صح ولا لا؟ لا يجوز الجمع بينهم، صح يا سيدنا؟ وتفيد أحسن وتفيد برضو لحظة وتفيد أحيانا الشك. لبثنا يوما يعني المتكلم شاكك هو يوم ولا بعض يوم خلاص. أحيانا تفيد الإبهام. تفيد يا أولادي إيه هو الإبهام؟ يعني المتكلم عارف الحكم لكنه أراد أن يبهم الأمر على السامع. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فهمت ولا لا؟ طيب وممكن يفيد يا أولادي التفصيل. التفصيل كونوا هودا أو نصارى. طيب بالنسبة لإما تزود إما هندا وإما أختها بس أدل إيه العطف. في بالنسبة لبل تفيد الإضراب. إيه حكاية الإضراب؟ الإضراب يعني مش الضرب يا مولانا. لما يقول قام زيد بل عمر يعني أضربت عن الكلام السابق وأتيت بكلام جديد. هذا معنى الإضراب مش الضرب يعني الضرب يعني. فهمت ولا لا؟ واضح كده؟ طيب فلما يقول مثلا حضرة نانسي بل ياسمين. فهمت ولا لا؟ أضرب الكلام السابق. لكن تفيد الاستدراك. تفيد يا أولادي الاستدراك ده إثبات ما يتوهم نفيه. فهمت ولا لا؟ إثبات إيه؟ ما مررت برجل صالح لكن طالح. فهمت ولا لا؟ لما يقول زيد عالم لكنه بخيل ده اسمه إيه؟ الاستدراك. الاستدراك يعني أنا في لك حاجة ممكن تتوهميها. فهمتي؟ يعني مثلا كده لما ربنا يكرمك وتعملنا وليمة حلوة كده خلاص. وبعدين سيدنا شهر أحمد أتعاملتنا وليمة إحنا عددنا محدودة يعني ممكن يعني بطلتين تتكافين خلاص. عملتنا يا مولانا مائدة ممتدة من هنا لآخر الشارع. الشيء اللي ممكن تتوهمه شيخ أحمد إنها عزمة ناس إيه؟ يجي العكس أقول أطعمه كثير لكن ضيوفه قليل. ده اسمه إيه؟ الاستدراك. إحنا انتهينا من نطلع على التوكيد. ها؟ طيب هذا والله أعلم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.